يقول لماذا نصبنا كلمة النورين لتعلقها بفعل المقدر وهو خذ النورين أو اقرأ النورين عند الجمهور، وذهب الكوفيون إلى جواز بقاء الجر مع حذف المضاف، وأصله كتاب النورين، فإذا حذف المضاف بقي المضاف إليه، فمن الكوفيين من يجوز بقاء حكمه والأظهر خلافه، لكن حمله على النصب أصح وأظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.